والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. إذن الضمير بيرجع وين؟ بجل شو؟ الشمس. إذن من اللي بجل الشمس؟ النهار، وليست النهار اللي بتجلي، وليست الشمس اللي بتجلي النهار. طيب إنه القدماء يكونوا محتارين في فهم هاي الآية بالذات، مفهوم، لأنه معطيات العلمية بالنسبة لهم ما كانتش تدلهم على الصح. طيب الآن لو جيت أنا خرجت خارج الغلاف الجوي، سوف تجدوا انه ظلام دامس. شو يعني ظلام دامس؟ يعني اذا خرجت ايدك بتشوفهاش. طيب وترى النجوم بعيدة، ومن ضمنها نجم اللي هو الشمس، بس بتلاحظ انه الشمس نجم، يعني زي ما بتشوفوا النجوم. طب ليش ما بيضيقش، ليش الشمس ما بتضيق خارج الغلاف الجوي؟ لاحظوا ليش الشمس ما بتضيق، يعني بمجرد ما خرجنا خارج الغلاف الجوي انتهى الموضوع، ظلام دامس، فقط بتشوف من بعيد نجوم، من ضمن هذه النجوم ايش؟ الشمس. كيف بتشوفوا النجم اليوم؟ بتشوفوا الشمس. اذا ما بتضيء اطلاقا، ما بتضيء. واذا بتلاحظوا حتى النجوم عندنا وانت بتبين اكثر، كل ما ازداد الظلام بتبين اكثر، اذا هي بتضيقش اصلا، بتضيقش. ليش؟ لانه هي بعيدة كثير، بعيدة كثير. طبعا الغلاف الجوي الان خارج الكرة الارضية كله ظلام. هذول اللي بيطلعوا في المركبات الفضائية بمجرد ما غادروا انتهى ظلام دامس، بيشوفوا الارض من بعيد اذا كانت ضاوية، يعني اشي بسيط، ها، كل ما اذا شافوها من بعيد، اذا كان عليها نهار بشوفوا ضوء صغير. طب الشمس هيها موجودة، هاي الشمس ليش ما بتضيء؟ ايوه، لانه اصلا خارج الغلاف الجوي، خارج الغلاف الجوي ما في جسيمات اللي تشتت الضوء وتعكسه، لانه الضوء بيمشي في خطوط مستقيمة، فبالتالي احنا بدنا اشي يشتته شيك، وبالتالي ايش يصير الاضاءة هاي. فهو لما بيضرب او بيدخل ضوء الشمس في الغلاف الجوي، في الغلاف الجوي جسيمات، شو بتعمل؟ بتشتت الضوء. لما بتشتت الضوء شو بصير؟ بتشوفوا هالاضاءة هاي. إذن هي ما في الفضاء الخارجي ما بتضيء الشمس، من بعيد بس بنشوفها نجم. ولكن إذن شو اللي بيجلي ضوءها وبيكشف وجوده؟ شوفها ما هو موجود، ما هو ضوءها موجود مارق على فكرة. يعني زي ما قلنا، كيف الآن ممكن يمرق الضوء أنت من جنبك بهذا الشكل، خلص هو ما فيش إشي يعكسه، فانت ممكن ما تشوفش هو مالك. في الليل طب ضوء الشمس لما بضوي القمر ليش ما بتشوفوش انتو ضوء الشمس؟ ما هو ضوء الشمس بيكون رايح وبضوي وين؟ بضوي القمر. مش لازم نشوف عمود مثلا، عمود من الضوء رايح وضارب في القمر؟ طب كيف بدنا نشوف هذا العمود اللي رايح وضارب في القمر؟ ما هو اصلا فيش اشي يعكسه، بيمشي بخطوط مستقيمة، لانه بيمشي بخط مستقيم. احنا بيكون الشمس رايحة على القمر واحنا مش شايفينها، لما بتصدم في القمر وبرجع لنا اياه بنشوف. اذا لانه وجد جسم اللي هو القمر خارج الغلاف الجوي يعكس الضوء شفنا، طب ليش ما نشوف ضوء الشمس اللي رايح على القمر؟ ما هو بيبقى مارق الضوء، ما نشوفوش. ليش؟ لانه مش معكوس، بده اشي يعكسه، لما بضرب في القمر بنعكس. انتبهنا للموضوع؟ اذا شو يعني يجلي؟ بيكشف ايش؟ لانه من التجلية معناها الكشف على فكرة، بالدرجة الاولى الكشف، معناته الضوء موجود مين اللي يكشفه؟ اللي بيكشفه الغلاف الجوي. اذا ضرب في الغلاف الجوي بقول للناس هايو موجود. فبالتالي لما بيبعد هو عن الغلاف الجوي بظل مارق منشوفوش. بضرب في الغلاف الجوي، الغلاف الجوي شو بيعمل فيه؟ بشتته، بيعكس عكس متكرر، فبتوهج، بتوهج الغلاف الجوي كله. فهذا النهار. اذا من الذي كشف عن وجود ضوء الشمس؟ ضوء الشمس موجود دائما دائما، ليلا نهارا موجود ضوء الشمس. مين اللي كشفه؟ الغلاف الجوي. طب ايش يعني النهار؟ ايش يعني النهار؟ هلقيت مش كثير مرات بعض الفلاحين لما بيكون مثلا بنزل الحمار على الزرع كن قالوا انهار. شو يعني انهار؟ شو يعني انهار؟ الحمار رايح على الزرعات، شو يعني انهار؟ خليه ايش؟ ينحرف عن هدفه، ينحرف عن هدفه، هو رايح على الزرعات. انهره يعني خليه ايش؟ ينحرف عن هدفه، مش يرجع. مش انا بيهمنيش لما بدي انهره انه يرجع لعندي، انا بدي لما انهره يروح هيك او هيك، ما يروحش على الزرعات. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. الزجر يعني النهر يعني الزجر، بزجره. يعني شو معنات بنهرهم؟ يعني بيكونوا ماشيين في كلامهم فبزجرهم مشان ايش؟ ابعدوا عن هالكلام اللي بتحكوا فيه، خلصونا. مش هيك؟ طب وليش سمي النهر نهر؟ لاحظوا الان، ليش ما يتسمى الـ الـ الـ البحر نهر؟ ليش ما يتسمى البحر نهر؟ ايوه، لانه يغلب على النهر، لاحظوا الان، يغلب على النهر انه متعرج وماشي في يعني مساحه مش كبير، واسعه بتكون. فلما بيمشي الماء بيجي اطراف اليابسه تنهره، فبروح هيك هذول بنهروا، فبتلاقيه بضلوا رايح جاي، مش زي البحر. البحر فيش اشي ينهره. شو يعني ينهره؟ يعني يزجره، وهو رايح المي هيك طرف النهر شو بيعمل اليابسة؟ تزجره. فبتلاقي المي مالها يغلب على الانهار مالهم، الانهار انها. فسمي النهر نهر لانه لانه الماء ينهر، ينهر الماء بطريقتين. الطريقة الاولى انه الاطراف بترده، بترد المي، بتنهرها، تردها، وبالتالي هذا سمي نهر. او لانه من بداية المصب المي اللي بتنزل بتنهر اللي بعدها، المي اللي بتنزل بتنهر اللي بعدها. بس هو غالبا هيك النهر اللي هو. طب بالكم انو ادق، تعبير انعكاس ولا تعبير نهر؟ على ضوء الكلام اللي قلناه، اذا النهر فيه معنى الزجر، الزجر عن الاستمرار نحو الهدف. يعني مثلا رايح الضوء هيك، رايح الضوء هيك، لما بزجره هيك ولا هيك بشتته، مش هيك؟ غير عن ما بعكسه، لانه مفهوم العكس هو بيرجع لنفس ايش؟ المكان. معناته كلمة عكس مش دقيقة علميا لما نقول انعكاس، لانه اذا الانعكاس في الغالب شو معك؟ مش بقوا زمان يقولوا بساطة رمى الله القدس وبالعكس؟ شو يعني بالعكس؟ يعني بتروح على القدس وبترد ترجع رمى الله، مش هيك؟ ويبدو انهم ما وجدوش على فكرة تعبير دقيق يعبر عن انعكاس الضوء، فاستخدموا عكس. ولكن يبدو لو استخدموا النهر بيكون ادق. شو يعني النهر؟ زجر الضوء. بديش اياه يرجع انا الضوء محل ما اجى، بديش يرجع لمحل ما اجى الضوء، بديش يستمر. هو بيمشي في خطوط مستقيمة بنهره. ولذلك يبدو انه سمي النهار نهار. وطبعا راح الان يصير في اشكالية نفهمها بعد شوي. سمي النهار نهار لانه ينهر ضوء الشمس. شو يعني بنهره؟ يعني ما تمشيش بخطوط مستقيمة، ما توصلش، مش هي ماشية بنهرها هيك وهيك، وكل ما راحت حتى بنهرها هيك بقى، بتشتت كله، بتوهج. إذن هي تتجلى الشمس، ما هي الشمس موجودة، شو اللي بيكشفها؟ النهر. شو يعني النهر؟ مش العكس، مش العكس اللي بيستخدموه علميا، انعكاس. هذا مش، هذا مش انعكاس، يعني ما بيرجع الضوء للشمس حتى نسميه انعكاس، هذا نهر، هذا نهر انهار، فبصير ايش؟ ايه يتشتت الضوء، وبالتالي مين اللي بيجلي اي بيكشف وجود ضوء الشمس؟ النهر. ايش النهر؟ يعني الزجر اللي بيتم للأشعة هو اللي بيجلي نور الشمس، بعد ما كانت موجودة مش مكشوفة، بعد ما كانت موجودة مش مكشوف. دليل وجودها بقول لكم انه الان هي في الليلة، في الليلة المقمرة بيكون الضوء الشمس رايح على القمر ومارك واحنا مش شايفينه، لانه فيش شيء ينهره. فلما بدخل الغلاف الجوي بتم نهره، والنهار إذا جل